قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تفضل يا ابو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي أمه وجزه عنا خيرا يا رب العالمين. إياك وإياك وإياك والسامعين جميعا. قال ابن حجر النوع الثامن عشر المقطوع. قوله قال ابن الصلاح وغيرهما يعني به الدارقطنية والحميدية. فقد وجد التعبير في كلامهما بالمقطوع في مقام المنقطع. قال وأفاد شيخنا في منظومته أنه وجد التعبير بالمنقطع في كلام البرديجي في مقام المقطوع على عكس الأول. وسيأتي نقل المصنف لذلك مبهما لقائله والله أعلم. يعني مما سبق نعلم أن المقطوع هو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا، والمنقطع ما سقط من إسناده رجل أو رجلان في موطنين مختلفين. لكنه يقول إن من العلماء من يطلق على المنقطع مقطوع، لكن هل ينعكس ويطلق على المقطوع منقطع؟ يعني كلام التابعي هل يطلق عليه منقطع؟ ما أعلم ذلك، إلا أنه قد يسوغ بمعنى أنه منقطع. لا، بس لا يقول منقطع الإسناد أيضا، لأنه انتهى إلى كلام التابعي. فقد يقال عن المنقطع مقطوع، أما عكسه فصعب. تفضل.